سليف ان اي تشين او لسادن بسات بينا وزمرات سليف طفاتي عندهم خير ان شاء الله وهذا تنيا تقرأ ان شاء الله هتتفي كرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم وجزاكم الله خيرا. مايك فري. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيك يا أم أيام. نعم ألهاكم تقلت ملاهي. ملاهي مالت من دنو واندوش. ملاهي مالت إنيا بنيا قوانقا بزيبة سعودية عربية قوانقا. ملاهي مالت مزنانيا بوتا قزيم يات أفا مالتنا መዝናኛ ቦታ ግዜ እንዴት አርገን እንደምታጠፋው እዛ ሄደ ትጫወታለ ምናምን ትስቃለ እንደዚህ መላሂ ይባላል። እሺ አላህ Subhanahu Ta'ala በሌላ ቁርአን ላይ ላ ቱልሂኩም አምዋሉኩም ወላ አውላዱኩም ይላል። እባካችሁ እናንተ ሰዎች ገንዘብና ልጆቻችሁና ገንዘባችሁ አያዘነጋችሁ አኺራን አያስረሳችሁ ልብ በሉ። ልጆች አኺራን ያስረሳሉ ገንዘብ ብዛት ካለ አኺራን ያስረሳልና ልብ በሉ። ላ ቱልሂኩም አምዋልኩም ወላ አውላድኩም አን ዚክሪላህ ኢላ አላህ Subhanahu Ta'ala። እሺ طيب እዚህ ላይ አልሃኩም አልሃኩም ማለት ያለው ነገር አሁን ነው ተጫወተባችሁ አዘነጋችሁ ወይም ደሞ ግዚያችሁን አጠፋ አታለላችሁ ከመስመር አወጣችሁ እንደፈለጋችሁ ቃላት ደርድሩትና ዋናው ነገሩ ግን አኺራን አሰረሳችሁ አኺራን እንድትረሱ አላህን እንድትረሱ ጥሩ ጥሩ ስራ እንድትረሱ አደረጋችሁ። ማን ነው እሱ? አተካቱር አተካቱርስ አተካቱር ነው የሚጫወተን ያለው የሚጫወትብን ያለው ገንዘቤ ይበዛል ገንዘቡ ይበዛል እንዴ የታባቱ ትናንትና መጥቶ ወደ አሜሪካ ቪላ እኮ ገዛሉ። አው እንዲ 30 አመቴ ቪላ ያልገዛው ምንድነው የሚያደርገው ይሰውየው? አረ የሐራም ምናምን በልቶ ነው እንጂ እንዴት እንደዚህ ገንዘብ ይያዛል? ያቺ ልጅ ደሞ ትናንትና ያመጣች ደሞ ማሻአላህ ካዲላክ ገዝታ እንደገና ቪላ ገዛች። አረ መጥፎ ስራ የምትሰራ ከሆነች ነው እንጂ ምናምን እንደዚህ ይባላሉ። እኔ እንደዚህ እንዴት ገንዘብ ያነሰ እሱ እንዴት ገንዘቡ እንትና ላይ እሱ እንዴት እንደዚህ ሀብታም ሆነ እንዴ? ተካቱር ተካቱር ደሞ በልጅ ደሞ ከወሰድን ያኒ ልጆቼ ይበዛሉ ልጆች ይበዛሉ። አረ ይሰውየ ደሞ ሁለት ወልዶ ዝም አለ እንዴ? 8 ልጆች አሉኝ ማሻአላህ ማሻአላህ። በገንዘብ በልጆች በምን በምን ፉክክርና ውድድር አኺራን አስረሳችሁ አላህን አስረሳችሁ። አልሃኩም ሸገለኩም ያኒ ሸገለኩም عن امور اهم منها በጣም አስፈላጊና አንገብጋቢ ሆነው ነገር ስለሱ ከመሐሰብ በገንዘብና በልጆች ብዛት በምን በሀብት በምን ተታለላችሁ ኢላ አላህ። ወተካቱር هو التكاثر في المال የኔ ይበዛል የኔ ይበዛል ማለት ደሞ በገንዘብ ብቻ አይደለም አሉ። ተካቱር في المال በማል በገንዘብ والولد والعلم የኔ ልጅ እኮ ዋሽንግተን ዲሲ ሄዶ ዶክተሬት አመጣ እኮ ያንተስ? እኔማ ፊሊፒን ሄዶ እንደዚህ አመጣ። የዛ ልጅስ ምንድነው? አረ ባክ ምስኪን እሱ ደሞ አልተማረም 12 ግሬድ ጨርሶ ዝም አለ። በዕልምና በትምህርት መወዳደር በገንዘብ መወዳደር እሺ። እንደገና بالمنصب هركو قلكم مناجر نو قال ترى سرتني يكونوا قال ما جنرال نو قال ما وزير نو منصب مالك ببوتا بدرجه والقبيله قبيلاتشن يبزال قبيلاتشن يبلطال قبيلاتشو اندزي بقبيله وددر في كل شيء يني يبزال يني يبلطال اني ان شاء الله الناس يشلال يا مالك تجاوتباچو ويلال التكاثر في المال والولد والعلم والمنصب والقبيلة في كل شيء يتفاخرون به الناس ألهاكم يبالا من دنو النزي باكاتشو وده هلا قرر انين مسألة سيتكون يتجاوتان شباتشو ورسو كون بر طيب من نكاو يا تشيلي جسيها قبات خلاص تجاوتان شباتوكو هيدوكو كدينو وطا في تراسو تشألا ما هنو البكا من دم تارقلة تلاك بسوا دي من دنو وندم من تنا على من دين دزي دزي أو ديت مسألة تروكون ببربزي كتما يا تشي كتما بلو كهدا بقى نجارو تبلع الشبت أنا لما بلعشت مس مس أنتو سانكي هو أنت تانكي هونا ويم سببي هونا تك الهاكم يبلع التكاثر يعني يني بزال يني بلتال يمالت كدا تجأو تباتشو إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في صاحب الجنتين تملكتوا بسورة الكهف هلا تشني من نكرات آيانيش سورة الكهف هلا تكوى الدنيا مش نبرو أن الله سيفلق عندو حبتام درقو عندو دها درقو حبتامو قردن نبرو يرشابوتا نبرو بيانتو فرافري بيانتو كبت بيانتو انتنو يمون لابت انتنو تسقى بزوس ستاو عندو دمو يعني دها سوا درقو طيب من أدلم من ما أدلم يك الله نو يهب لمن يشاء ويمنع لمن يشاء نعم والله الله يستر الله يستر يا الله قدينه جن الله يستر ما مسجنا اللبت الله يستر دمو برضو ما مسجنا اللبت الله من عليه وكان له ثمر قال تعالى في صاحب الجنتين في سورة الكهف وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا إهنو تكاثر واندموش exactly تكاثر لما وقف اللقات شو إهنو يا أبتامو سو منالو إني كو كان تيبلت كبر علين سو ميا كبرين النابت أم بالت أقاهم كو إني كونين مالا وأعز نفرا إني اللي جوش بزونات شو أرات مستالون ياندان دوسيت أسر أسر ولدج أرات أربع اللي جوش علون أنت دمو جنزب يلهم لجم يلهم ألو ودخل جنته يهن بلو تسادبو يا الله يعني ودن يونا دلم يتسادبو exactly الله هن يتسادبو بزي وكناتوب الله ستاه تسادب على اللم يميلو أمسقنو ياله ودخل جنته وهو ظالم لنفسه كذاب ذا غاردنونا الرشابو تاو غبانا يتنكبرر غبا قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا يهلو الرشا غشمريت فرافري منامن سندي طيف يبقلبت ما نو يهن دمو يموسدبني ما نو يهن يبلاشو بقى هون كو بتام بزو اهل لا غبا كوين بزو اهل لا مرتنني منام بلو يتنكبرر اذا الرشابوتا غبطو اندزي يناغرال قتلنا الله سبحانه وتعالى من عليه وما اظن الساعه قائمه دمو يوم القيامه يوم القيامه يوم القيامه متلني متتشجرني انت دمو ما مندنو يوم القيامه يبالو بلا تطا تدس تزنانا بعد الدنيا قيامه يبال نغير يلم ولا ان رديت انت اندمتلو يوم القيامه بينورم ولا ان رديت الى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة هابتام يا الدنيا هابتام يا أخير هابتام نومي هون ونجي با الدنيا تنكرات تدها يدها ليش إزام دها نومي هون وبلو إنا قرال قال له صاحبه يا دها سو منها لو وهو يحاوره يمكروا يتنقروا نوم أكفرت بالذي خلقك يني وندم منك الله فتروس يا بكا أنتن فتروس يا قبا سيا بكا جنزب ستوت انا ستو هبت ستوت سقا ستو سيابقا كفرك قال له صاحبه وهو يحاور اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا كسبرم كأفر كسبرم كرقادم كزيفت رو الله سبحانه وتعالى واند ياد الرقه ورماسا سو ياد الرقه بس كفرك لكن هو الله انيقن ينيقيت الله نو ينيفت اري الله نو فلقود هاد الرقين كفلقم هبتام ياد الرقينيال يسوم الرجعانو لهلو الحمد لله نملو عليه لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا عليه ولولا كذابها لا منها لو ينقوا الدنيا لو يلكنس يهن كفر كما درق ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إزاي يرشى بوتها الناي تري انتنو يهبته بوتها ستقبا ما شاء الله الله فلقوكو نيستن إنكو هاي لي اللنيم إنكو منم أين تشلوتا اللنيم الله نو يكسكس اللني هابتنا مسقنا يدرسو لا شريك له بتلا يشال من البر ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا أهن ندمتلو لني تكيت لجوشنا تكيت حابتنا دهاد الرقين دزين أدلم يمتلو نعم فعسى ربي أنتي ليهنا يشيل موي الله كله اللي يدرجو يشيلال من دونهم يدرجو فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك كانت جنة جنة ما رتزي لا يوند موشي أخيرا جنة دلم قاردنونو قاردنونا يرشابو تاونو جنة مبالو أنا يانت جنة كزاي بلتكو لسات أن يشيلال الله سبحانه وتعالى لأنه كذائب الإسات أننا ويرسل عليها حسبانا من السماء لأنه الرشاد أمو الرشابيتنا قردون أمو الله كسماء بلا أوردوكو ليأتفاو الشلال فتصبح صعيدا زلقا مريت بيتشالي أسك الرواي الشلم قيتا يهلو سنديت فرافري وترنغو زبيب منا من هلو يبك ألبت الله كو إسات لك أو كسماء بقى هلون بلتو أطفتو مريت ملتش عالت مريت لياسك الرويتش لالكو عالو كفلق مالي الله سبحانه وتعالى سوه دهاونو من ناقرو أو يصبح ماءها غورا أهون أهلو يمي بقلو فرافر يمي بقلو بوهاد اللم الله سبحانه وتعالى مريتون تأزاز وده مريتو تأزاز يسال لفنا وهاون بي كالاتكو وهاو والت أرقو كبرلاتشو مريتو درق كهوني فلن تستطيع له طلبا كذاب هلا ساتي هو يجبا انتنو يدرك ال ساتي قتل انتنو وها اتو تولقلقلق بلو يتفال انتنو مريت هالو كذاب هلا يهن تناغاغرنا تلاهيو كان اللفنا قال متى سنش كان كنشكن هيدنا الله سبحانه وتعالى يا دهاو سو اندالو اسات يمولا نفس لققبت الله سبحانه وتعالى وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه سبحان الله راس جردننا غش مريتو مريتو بمولو أدرك أدرقونا الله سبحانه وتعالى سو يوم جمراهن كف لكف إجو إجو هلت إجو ندزي ينتني يادرق يمتا ويني ويني ويالون يقول الدنيا دها سو يالو بالنبر كتر نبر إن يكونوا كبرياء إن تأبيت يا بالزهود إن يكونوا بالله كفر كتويني يالي أن سو سياسة بالناس يازن إن ذي هذا اللي من نادر جو سو وندمج هون لجهس يموت ويمدمو جنزة بسيط أفا إج لا إج إن ذي ترى قال له أنا لا مندي نعم إن ذي هذا الرجع يقول وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه هلت إجو يان شبك هازن على ما أنفق فيها يهل جنزبات في تشي زري تشي لبك للنج بيندزي وهي خاوية على عروشها لك بإساث اندى تكات ألي سار ودا أشوان ودا أفر تكأيري ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا يقول لا تشغن الله سيودو بعد دنيا يالة توب عليه سيكتا مريتو سيتأفا يا ليتني اي يغدنيا يالني كو اشبيه اللهم بامسغنرو طرو نبر الىل ولم تكن له فئه ينصرونه عند سولي ردا والشالم مكنياتهم بلا كسماي سلمطا ማንም ሰው አልቻለውም። ካትሪና የምትባለው ነች፣ ካትሪና ወላ ሳብሪና ይ በአሜሪካ አንድ ጊዜ በንፋስና በጎርፍ ድምጥማጥዋ ያወጣት እንትን ቦሽም አልተናገረም፣ ወላ የቦሽ ወላጅም አልተናገረም፣ ዝም አሉ። ምክንያቱም ከአላህ የመጣ ኒዕማ ምንድነው? ምድር ካትሪና ካትሪና አይዋ እና ምንድነው ያደረገው አላህ እዛ ጊዜ? አልተናገሩም። በቴሌቪዥን በቃ እንትን አለች ምናምን ብለው ዝም አሉ። የአላህ ቁጣ ስለሆነ ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. إزاق زينو هنالك الولاية يهنو يا الله حيلي مبالو يا الله ولاية يا الله مرنت يا الله نقسنت يا الله قوة بزهنو متايو هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا إلى ይህችነች እንግዲህ ልክ ያኒ አልሃኩም የምትፈስረው ይህችነች። በነገራችን ላይ ወንድሞች፣ አይን የወደቀበት ሰው ካለ ከናንተ በአይን የተያዘ የአይን ሰው የወደቀበትና የታመመ ሰው ይህችን አያ 7 ጊዜ በየቀኑ ከቀራ አላህ ስብሓን ወተዓላ እንሻአላህ አፊያ ይሰጠዋል። ይህች አያ ወለውላ ኢዝ ደኸልተ ጀነተከ ቁልተ ማ ሻ አላሁ ላ ቁወተ ኢላ ቢላህ إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني حتى يهجن آية بكينا شالو ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا يهجن آية 7 جزية إيك أرى بزمزم وها تفتف يالي كذا وها بيتتا وها بيتتا ويمدمو بإجو تفتف يالي راسون بدبابس በጣም ለአይን የምትከላከል አያ ነች አሉ። አይን የወደቀበት ወይም ከአይን የፈራ ሰው ማለት ነው። እሺ እንግዲህ አልሃኩሙ ተካቱር ነዓም ያኒ የኔ ይበዛል የኔ እንትን የቁሉ ስብሓነ ተዓላ አዱኒያን በደንብ አድርጎ ሲገልጻት እንዴት የመሰለ ገላልጽ መሰላችሁ የገለጻት? ምን አለ መሰላችሁ? እዕለሙ أنما الحياة الدنيا لعب. الدنيا كو جواتانيج والله جواتانيج يا أمسا أمثلج من هذا الركب لا تأيقو كواستج أوتن بلان تتان زللن فنت أزن أزنن دتدستن بكيهنج جواتانيج. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو مزنا نيا قزي ما تفاتنو وزينة ሽልማትና ማንጸባረቅ እንደዚህ መሽበረቅ እንደዚህ ነች። በቃ እንደዚህ ነው የመላችሁ። ወተፋኹሩን በይነኩም እርስ በርሳችሁ መፈኳከር የኔ ይበዛል የኔ እንትን ይላል። ወተካቱሩን ፊል አምዋሊ ወል አውላድ ልጆቼ ይበዛሉ ሀብቴ ይበዛል። ይህ ነው አዱኒያ። በምንድን ነው የገለጻት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ? ለዕብ፣ ለሁ፣ ዚና፣ ተፋኹር بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. الدنيا والله كذيبة لا ألات بتلوشتنا يجينا شايا دمو أحسن نادر قوي ميقال سات الله نو قال لا عند مثال يسات أنك تقولوا من إلال كمثل غيث أعجب الكفار نباته. يعني عند يرشابوتا زنابي زنبنا أفرو دنقلنو የሚበቅለው ተክል እንደ ስንዴ እንደ ጤፍ እንደ ገብስ የመሰለ ጎበዝ ሆኖ ይወጣል። በቃ ደስ ይላል። አዕጀበ ልኩፋራ ኩፋር ማለት እዚህ ኩፋሮች ማለት አይደለም፣ ገበሬዎች ማለት ነው። ኩፋር አዕጀበ ልኩፋራ ነባቱ ያኒ እህሉ ሲበቅል እኮ በጣም ደስ ይላል ስታየው። ገበሬዎቹ ሲወጡ ደስ ብሏቸው ወደ ቤት ይመለሳሉ። ለማግስቱ ሲወጡ እንደገና ግሪን ሆነዋል። እንደገና ሲወጡ እንደገና ጎብዘዋል፣ በቅለዋል። ማሻአላህ ገበሬዎቹ በጣም ደስ ይላቸዋል አለ። ثم يهيجوا ከዛ ከሁለት ወር እንደዚህ ተነብ ወደ ቢጫ ወደ ቢጫ ወደ ቢጫ ይቀየርና ይደርቃል። ከዛ መጠውለግ ይጀምራል። ከደረቀ በኋላ መሰባበር ይጀምራል። ማጨዱም የማይቀር ነውና መጥተው ያጭዳሉ። ትናንትና ግሪን ጎበዝ የነበረው አትክልትና ፍራፍሬና እንደዚህ ጤፍ ስንዴ አሁን ከሁለት ወር በኋላ ቢጫ ሆኖ ደርቆ አንዳንዱ ንፋስ ሲነካው ይወድቃል፣ አንዳንዱ ደግሞ ገበሬው ራሱ መጥቶ ያጭደዋል። የሰው ልጅ እንደዚህ ነው አለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ወንድሞች ተመልከቱ ወንድሞች የአላህ ምሳሌ እኮ በጣም ኤግዛክትሊ የሰው ልጅ እንደዚህ ነው አቡ አኒስ የዜሮ አመት ሆኖ ተወለደ አንድ አመት ጨመረ ሁለት አመት ሶስት አመት አራት አመት አምስት አመት 18 አመት ሲሆን አባቱና እናቱ ሲያዩት በጣም ጎበዝ ነው ክንዱ ቅልጥሙ ምናምኑ ማሻአላ 10 ሰው መጥቶ ያድራል ከዛ በኋላ መቼ ነው የምንድረው መቼ ነው የሚያገባ ከዛ በኋላ መቼ ነው ባል ሆኖ ልጆች የሚያመጣ ብሎ በቃ والله والله እንደዚህ ኮ ነው እናቶች አባቶች ለልጆቻችሁ እንደዚህ አይነት እይታ ያላችሁም نعم والله والله والله እኔ የኔ ልጅ መሐመድ ሲገባ ሲወጣ ይሄ ምንድነው ምለው ደስ ይለኛል አትሌቲክ አርግ ቦዲ ቢልድን አርግ በቃ እንደዚህ ከኔ ጋር ስትሄድ ጎን ጎን ስትሄድ በቃ አንድ ሰው ሲመጣ ቦክስ አርገ ተመተዋለ በጁዶ አርገ ጥርሱን ተሰብሮዋለ ምናምን እለዋለሁ ሳስቀው ነው ግን ምኞቴ ደግሞ እንደዚህ በቃ አትሌቲክ አድርጎ ቦዲ ቢልድን አርጎ ምናምን የዚህ ሙሳራ ምናምን እንደዚህ ጥሩ እንትኑ ረጂም ነው የኔ ልጅ በጣም ረጂም ነው አሁን ስፖርት እንትን ያደረገ ነው እኮራበታለሁ ደስ ይለኛል ሳይው ልክ እንደ አትክልት እኮ ነው እነዚህ ገበሬዎች የበቀለ እንትን ሲያዩት በጣም ደስ እንደሚላቸው እንደዚህ በእጃቸው ይያዙ ማሻአላህ ስኳር ምንድነው ምናምን ይያሉ የኛ ልጆች ደግሞ እንደዚህ ነው ሲወጣ ሲገባ ሲወጣ ሲገባ አያዋለሁ ልጄ እና አንድ ወንድ ልጅ ያለኝ እሱ ነው መሐመድ ነው ሌሎች ሴቶች ናቸው እና ሳይው እነቴ ነው ትንሽ ሰዓቱ አልፎ ምሽት ካለ ከዘገየ ልቤን ይጠፋል በቃ ይሄ ጠፋ ምናምን ምናምን ለወለሁ ለናቱ ማለት ነው እና መሐመድ እና አትክልቱ አትክልቱ ለገበሬዎች መሐመድ ለኔ አንድ ነው አሁን መሐመድ ሊሆን ምን ሊሆን ነው 25 አመት 30 አመት 40 አመት ሲሆን ያደገ ወደ ላይ የሚሄድ የነበረው 40 አመት ሲደርስ ወደ 45 ሲሄድ ወደ ታች ሰውነቱ የጠወለገ 50 አመት ደረሰ ጠወለገ ጠወለገ 60 አመት ሲደርስ ጀርባውን እንትን ይጀምራል ቆዳውን መጨማደድ ይጀምራል ራሱ ነጭ እንትን ይመጣበታል ከዛ በኋላ 70 80 ሲደርስ ይታጨዳል ነው አይደለም ወንድሞች ሁላችሁም እዚህ ያለን ሁሉ ልንታጨድ እኮ ነው መታጨዳችን የቀረበ አለ ገና የሆነ ደግሞ አለ ልክ ነው እንደዚህ እና ምን ልዩነት አለን ከአትክልቱና እኛ መሐከል ምንድነው ልዩነቱ አንድ ነው ወንድሞች ልዩነቱ አንድ ብቻ ነው ማን ይነግረኛል እስቲ ልዩነቱ አንድ ነው ልዩነቱ በዚህ አያ ተጠቅሰዋል ወንድሞች እኔ እውነቴ ነው በዚህ አያ ባድርም እኔ ግድ የለኝም ማሻአላህ ኡሙ ሲሃም እንደምትመልሰው እኔ እርግጠኛ ነኝ ማይክ ፍሪ الله بركاته يسمع اوكي የኛና ያትክልቱ ልዩነት አትክልቶቹ እንዳለ خلاص ይሄ ነው አለቀ حساب سؤال ምንም የለባቸው የሰው ልጅ ግን وفي الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله እስኪ አያው ለው ኢንሻአላህ ወደ ላይ وفي الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور معناتنا የሰው ልጅ ግን ያለበት الله سبحانه وتعالى የተገዛውን مغفرة ያገኛል ከአላህ سبحانه وتعالى ውዴታን ያገኛል የማይገዛው ደግሞ عذاب شديد ያገኛል ማለት ነው والله اعلم جزاكم الله خير ኡሙ ሲሃም ምን ላርግሽ እንግዲህ ኡሙ ሲሃም የኔ እህት ምን ላርግሽ والله الله اكبر እንደሺ ሰው ያድርግሽ ድሮም የክብር ዘውድ በራስዋ ላይ አስቀምጠን ነበር አሁን በወርቅ አይደለም በአልማዝ የተሰራ በራስዋ ላይ እናስቀምጣለን ኡሙ ሲሃም الله يزيدك العلم نعم والله اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد يننت مثلنا يننتنا يأتكلتك عندنو كمثل غيث غيث انت زناب مالتنو زناب زنبال كذا هيل يا بقلال أعجب الكفار بتقام قبريوش بتقام يدنك قالو سيايوت نباتو ثم يهيجو يهيجو مالاتي تأول قال يدرك قال فتراه مصفرا ودا بيجا مصفر أصفر مالات ودا بيجا يكيرنا يدرك قال يعني مموتو سلا درسن ومتاج أدو يسولي جمو لكن دزيهنو ودا سماني أما ستاقا متاج أدو سلاك أربي ودا سبا أمت متاج أدو سلاك أربي تأولاق لقي لالي سباب برال قول بيتي أيني جرباي مالاتي جمرال كزاي تاج أدال ثم يكون حطاما اهلو ببري ارغه رغته انتن اهلون وسدج انتن سارون انتن يهونال اشوا ولا افر يهونال ادلم ويم كبتي بلاوال بذا بذا يطفال خلاص اتكلتو حساب يلو انيا لك اندزي دومو طول غن سنتاجد وفي الاخره باخره غن لنيا عذاب شديد للكفار ومغفره من الله ورضوان لمؤمنوچو وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الدنيا منها لا تمثلاتشو زنبلا يكوراتنا يبزا يبزال يبزال منها من شواتا كان هونج منها اللج المتكلم من وندموج والله إني بهون من دنو الشيخ إبراهيم دمو راسو يعني بنقدي يقبا قنزبي يسبس الدنيا الدنيا إلينا يعني كان يعدلم كان يبهون ونتاتشنو الشيخ إبراهيم كذاب نو بتلوم ونتاتشنو مكناتهم يسرهنين قنزب يسبسبكنين لكنو تناقاري يقول الله نو وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الدنيا بتقام غرور كما هنوى من يالله تمثلات شويلال الشي نكتل ستيه ثم قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر والمعنى أنكم ما تزالون تلهيكم التكاثر حتى تموتون وتقبرون ادمياتشو بمولو ادمياتشو لك يني غنزبي بزال لج امر غنزب مليون يالو 2 مليون ليارق يعني 2 لجوش يالو 10 لجوش ليادرق عند فيلا يالو 3 فيلا لمارق يفل عند فابريكا يالو 2 فابريكا لمارق يهولو يمتادرغوت اسكم تموت درس راي بقاچوم 10 عامت بتشا يا 10 عامت يسرحبتنا يا تراكم كو غنزب كو 7 عامت ليا بلا هيشلال لا اسكم تموت درس يني بلطال يني بزال هذا هو الارجح علماء شو لذي ايه هولت تفسير يسطوات كن تككلنيا ونا بزي علماء شو يالو اهون يالكواچو نو حتى زرتم المقابر يعني اسكم تموت درس يلال وقيل انه كانت قبيلتين ليلا ترجم دمو علماتشو يفسرت مندنو هلت قبيلة نبرو بمكة انا انزي هلت قبيلة تفوكاكرو مالتنو ينيا يبزالو ينانت جغنوش عدلوم ينيا قبيلة جغنوش ناتشو انبساناتشو ينانت دومو سيتوش بيتشا ينانت دومو ودك قبيلة منام بلو هل قزي توات توات يتنسو بزا كلباتشو هيدو يفوكاكرو نبر كذابو هلا عندو متانا بقى للشنف سيل عندو قبيلة معتنو للشنفو سيلو منالو ودا قبر نهيدالو ودا قبر هيدونا يه قبر يمان نو تاقالاتشو يدا جزمات مصطفى نو يهيس يدا جزمات قبر ميكائيل نو يهيس ما نو يهيدو مو يبالبات مش عارف نو يجنرال فلان نو منامن بلو بقى قبر يالو جغنوش وندمو چاچن يالو دمو مفكوا كر جمرو حتى زرتم المقابر ودا قبر هيداچوم بقبر يالو يموتوم يقطراچو انيان بزالن انيان انشالالن تلالاچو يهم اندنياو ترغوم نو بزو علماوچ يالوت گن باندنياو ترغوم نو نا كلهم يهدال مات نو طيب اذا وسمع اعرابي عندكو نو والله اندزي اينت اياو يترداو اندزي اينت ايتشالاكم سمع اعرابي عند قطرتنياكو نو ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر سل سكرا عنده قد أرثنيانو سيالفكونو سماو طيب فهم الآية بروفيسوروش ما يردوا السو تردوا سلا سورة من عليه لأن الزائر يقول فهم الآية يقول بعثوا ورب الكعبة عليه حتى زرتم المقابر سل بعثوا ورب الكعبة يعني ألهاكم التكاثر يعني جنزب ينبزال ينبزال نو يتجأو التباتشو اسكم التموت درس موتاتشو بك أبر اسكم التقابو درس حتى زرتم المقابر يعني ريساتشو تشكمو قبر اسكم ياسقبواتشو درس يميل ترقم سيسما بعثوا ورب الكعبة عليه والله كقبر تنستو ودا أخيرا حيدو عليه دي اندازي يميل اللين دي بآياو يلم جنسو بدن بترداو من عليه فهم الآية لأن الزائر لابد أن يرتحل من القبر أهن أم سهام عندي ست ككندا متاشنا أنشن للتزيير متاش للتزيير من ماتنا أم سهام عندك أنه لتكن قويتا تهدانش أنا لم دي لذا العالم كان شغات كتكم متالش يما لزيارة المتاش يما يعني هجروا لما يازه متاشو زائر مالت متو عندك أنه لتكن قويتا يمهدنو ويم دمو ككتما كونو دمو لسو الساعة تجعوتا يمهدنو زائر الله لك أبر من عليه لك أبروا عدل لم يالو حتى زرتم إيه أعرابي من تردو ورب الكعبة إنهم سيبعثون بأ الله يونين كهك أبر تنستو تكسكو سيهيد علو انديت نو يتردو لأن الزائر لابد أن يرتحل من القبر عند زياران ويومت ودك أبر انجي لزل ألم عن متهم يعني فهم الأعرابي أن دخولنا القبر كأنه زيارة والزائر لا بد أن يرتحل قباتشو يالقباو إجياوتا بتعم important نقرنش يشي عقيدة نقرنش يالقباو إجياوتا نايت أيكاج ندقمو حتى زرتم الله سبحانه وتعالى حتى قبرتم العالم حتى دفنتم العالم لا حتى زرتم المقابر وده مقابر زيارة اسكمتا درقو من ما تنوزي لاي هيدو غوبنجتو لمن لسوار اللملاء موتاتشو قبر لاي تدفناتشو مالت زرتم المقابر وده زيارة يهيدا دمو كزاتن استو وده اقرون دمي هيد يتاوك عنو على اعرابيو سلزي ورب الكعبة كقبر تكسكو سو يهيدا اللو مكنياتهم لما نورا دلم يمتو قبر لما زييرنو يمتونا لما زيير يمت ادمو تنستو يهيدا بلو اكزاكت المعنى يسطات يه اعرابي نو والقبر ليس اخر مطاف قبر دمو يمجرشا غزاچن ادلم وهناك مقال يرددها بعض الكتاب عندند تمرنا دميلو بغازيطا ويم باندان مصاف يمياسفروت يجاهلات يجاهلوش انغاغرالي يقولون للموت للميت انتقل الى مثواه الاخير او بغازيطا بزو ينبالي እገሌ እኮ የመጨረሻው ጉዞ የማርፍበት ሄደ ይላሉ ቀብር ማለታቸው ነው ግን ቀብር የመጨረሻ የምናርፍበት ጉዞ አይደለም በአማርኛ ደግሞ አረፈ ይላሉ መቼ ያርፋል والله ቀብር እርፍት ቢሆን አሁን ቢገድለኝ الله አሁን ቢወስደኝ ደስ ይለኛል እርፍት ቢሆን يقول الشيخ محمد صالح ابن عثيمين العالم الكبير في السعودية من يلالو فمن قال ذلك الرفي ويم دمو يمچرشا ستيشنو هيدي لقبر اندزيح كالي اياوك اندزيح كالي كفر كسلم الناس وطالالو اياوك لمن لانه انكر بالبعث انكر البعث كمريتك اسكسه ودا اخيرا ودا جنة ودا جهنم مهيد كالي قبر يمچرشا ستيشناتشنو كالي بآخرة يكادنا السوء عندنا تشوالي إذن الرفي ملو أتبلو مسلم دزي هايلم يمج الرشاو ستيشنو كابر قباء يهم أدلم كابر متلالة فيانو عندما منالو عندنا علماء تشو الموت باب تلتقي به بعدوك أو بحبيبك يهنو موت مالت كابر مالت يهنو كابر ويموت بهولتهم أجر መሀከል ያለው በር ነው አለ። አንደኛው አገር አዱንያ ነው፣ ሁለተኛ አኺራ ነው። በሁለቱም ያለው በሩን ከፍተህ የምትገባ በሞት ነው እና ገብተህ ስትገባ ከጠላትህ ትገናኛለህ። ማን ነው ጠላትህ? አላህ ካፍር ከሆንክ። ወይም ከሐቢብህ ትገኛለህ። ማን ነው ሐቢብህ? አላህ ሙእሚን ከሆንክ። ይቺ ነች ሞት። እሺ ይቀጥልና አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምን ይላል? ከላ ሰውፈ ተዕለሙን። እንግዲህ ይህን የማታምኑ ከሆነ አዱንያ ጨዋታ መሆንዋን፣ ቀልድ መሆንዋን፣ አዱንያ አታላይ መሆንዋን፣ አዱንያ መሸጋገሪያ መሆንዋን፣ አዱንያ ለዘላለም የምንኖርባት ቦታ እንዳልሆነች ይህን የማታምኑ ወይም ልታምኑ የማትፈልጉ ከላ ሰውፈ ተዕለሙን። እሺ እንግዲህ ነገ ታውቃላችሁ አለ። ነገ ታውቃላችሁ። ያ ረቢ ነገ ለማወቅ አንፈልግም፣ አሁን ማወቅ ነው የምንፈልገው። ኢዘን እወቅ፣ አሁን እወቅ። በሐራም በሐላል ገንዘብ አትሰብስብ። በሐላል ካመጣኸውም ለማን እንደምትሰጠው እወቅ። ሁለተኛ ማዕሲያ አታብዛ። ማዕሲያ የማያደርግ ሰው የለም፣ ነጻ አይደለንም፣ እንሳሳታለን። ላኪን አታብዛው እያወቅ ድንበሩን ጥሰህ አታብዛ። ካልሆነ ግን መጀመሪያ ጠየቅኳች ጥያቄ እሱ ሊመጣ ነው። ወላሂ ያኒ ጀሀነብ ይህችን መሆንዋን አናቅም፣ አናምንም፣ አንቀበልም ብላችሁ እውነት ነው ያልኳችሁ ይህ ነው። እና አዱንያ ይህችን መሆንዋን የማያምን የማይቀበል ሰው ከላ ሰውፈ ተዕለሙን ያኒ ከላ ማ ተተፋኸሩነ ሚነል አምዋል ሰተትርኩነሁ ወተሙቱን ሊአነ አክተር መን የተፋኸር ቢአምዋልህ ላ ዩቀድም ሊልአኺራ። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች አብዛኞቹ አዱንያን የሚወዱ ገንዘብ የሚሰበስቡ ፉክክር የሚያበዙ ለአኺራ አይሰሩ። ይህም እውነት ነው። ለአኺራ አይሰሩ። በል የጅመዑ ወየጅመዑ ወየጅመዑ ወየጅመዑ ሊዱንያ لأنه عنده غريزة الجمع جنزب يمسبسب سميت سلع اللونو أخيرا يرساو مالثنو. ولذلك قلت لكم أن السؤال الذي سألتكم في بداية الحلقة مجمّر يتأيكواتشو بزيه بما منو إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول العبد مالي مالي هي يا الله باريكونو هلاتشن جنزبي جنزبي جنزبي إلى وإنما له من ماله ثلاث. لمن يوم سو كغنزبو سوستنقر نو يعلو ما أكل فأفنى بلتو يجرسو أو لبس فأبلى ويم لبسو يبلى يجرسو يعني مقب بلتو متتتو لبس لبسو يجرسو أو أعطى فأقنى ويم دمو لأخيرا يسلفه ما سوى ذلك كزيلي لاقن بليونس جنزب بنور فهو ذاهب وتاركه للناس. أخرجه مسلم وأبو داود. يتكرر جنزب جن ينين وندتل لوراش نو. طيب لوراش ترو. هنسوي لنيال ترو نو. لنجوتش لمسته لبات للناس بتتوكو قنجنو. إلى أنا لم دي. شكانتك السنبل ترو نو نل. يا أخوانا انظر إلى حقيقة هذا الحديث. ين أهون حديث ينبب كتبدم بتملكته تولموش. مالي مالي مالي جنزبي جنزبي ستلت ولا لا تدرى لا جنزبه يبلها ويتطها ويلبس كونا ودا آخر يصلف كونه ليلا جن يوراش نوالي. وكونوا معي كني قاست هنا أهون شنقلات أشو سوتوين. عندك مال جنزب الله أمساشي متوشي عند مليون ولا 3 مليون يفلقون جنزب الله. ما أكلت منه فهو لك. بمجيب يطفه لانتنو. بلبس يطفه لانتنو. والباقي ليس مالك. ليلا جن يتكرروا أنت جنزب هذا اللب. طيب. الذين يتركون أموال الطائلة. زو جنزب تتو يموتوا. هو لغيرهم للولوتشنو؟ نعم. لكن المحزن يمياس فرانا يمياس هزن جنزبون متوادا لم يا إخوة والأخوات يهتشن بيا أقارط والله أنتنو زي أسكوم والله كناتهم نقل الأمر نقل الأرسو سورة الهاكمو يهتشن بدم بدم بسمون very important نج أهون يملات يمياس هزنا وجنزبو متواعد اللمون دموج المحزن لمن تركته مياس هزنا لمن توك وجنزبو ابنك لو ندم إلا لجيت لعله طيب لجهكو إما أن يكون صالحا ويم صالح لهنو فيدخل به الجنة جنة لقبابتنو وأنت تحاسب في القبر وأنت تحاسب عن كل شيء ليان دان لبر بقبر أنت بأخيرا أنت تتسب عليه كيثا متهو أنت نو حسابه يمتقبلو يمتتأيكو جنة مقبابتنو صالح رجهنا من تتكم كانت كبره هنو هار كبر دلدي لجه جنة دي قبار دلدي هنوال أنت جهنم تقبار له وإن كان غير صالح لجه تروك الهونس أبزان يوچو دمون دزينا چو أبزان يوچو للوجه لاباتنا للناتا چو دعايا ما درقنا ورشا قنيتنا البلو مدنسونا مفنتوزونا چو أبزان يوچو للوجه چاچن إذن إن كان غير صالح يدخل به النار دنسو ويم دمو تجعوتو باباتو جنزب جهنم بيقبال باباتنا لجوه لتم جهنم بيقبالو كزي باسس والأطم من ذلك كزي باسي أرات لجو شال أرات سيت لجو أراتم يقبونا شو أنت شقيت ببزوت أرات لبزو أمتات ያከማቸው እና ተጣረቀምኮ ገንዘብ ማን ነው የሚደሰትበት ወንድሞች ሞኞች አትሆኑ ልጆቻችን አትበሉ ልጅህ ማን ነች ያገባት والله አንዱ አገባት ታቋለ ላ ልጅህ ስጠኛለን እንዳርኩት طيب ስንት ነው የተውክለ 200 ሺህ ወሰደሱ ልጅህ ነው ወሰደችው ለማን ነው የምትሰጠው ልጅህ ልብ በል ወንድሞች ልጅህ ሴት ልጅ አግብታ أباتوا متوال أنت متهل الناثم لتموتنج ولت ما توش الرشاقنج لما أنه متسطو كبالوا قاهونا نو درجيش تكفتالش من وجمعت مال يعني سيستمتعو أكيد زوجها بالوا نو ميوسدو الذي ربما كان يكرهك ممكن يهسو يلجه بال يتأله نبر ممكن نو اللي أما شون يميت ألا بزوالي وربما كان يعذب بنتك عندما يدار كاثليج ترون رؤية نوراتهم نبر سدباتي تفتشفاتي بدلات نبر بهونم ينتقن زب إجو قباهن وربما كان ينتظر موتك أنتن بتموتن بيسأتو يتأبك نبر مكنياتهم قنزبو ودلجه قبتو ودسون دي قبا وربما استفاد من مالك ثم طلق بنتك أرات درجان ويسطه ويمدمو جنزبو كالجيه الركبنا درجيه قزتو مكينا قزتو من قزتو كزو هلا لجيه لتلقاتي إشلال يهل بلا أنت يتوكو جنزبنو يامده وفي كل هذا أنت تحاسب عن المال يهل يتكستو دمو يا ريت أنت فائدة قنيه لا بك أبر ليان دان دبر يمتتاسب وانتنا ومن المؤسف بتأم يا سازنو إذا استفاد مما تركت له المال استفاد منه ودخل به الجنة يلجه بال اتكام باتم السنو جنة ميقبابت أنت جنة دي قبابت بلا هذا لم يتوكلت زم بلهنا يموتكو قنزب قنزب قنزب قنزب بلا موتكنا والرسول أنت كبري دلديت ونالله يلجيه بال جنة قبابتنا أنت دلديه ونه دلديه تنستور جهنم التعلان وأنت سترمى إلى النار يا أخوة فكروا اسبوستي في هذا جيدا تروا أرقات شو يعصبوا بي كلاتشن زيها لنو قنزبي للو سوي اللم كلاتشن بعد نلم يعني 80% አስር ሺህ ነው አምስት ሺህ ነው አምሳ ሺህ ነው መቶ ሺህ ነው ሁለት መቶ ሺህ የሌለው የለም። በተለይ በውጭ ሀገር አምሳ አመት ሰላሳ አመት ሀያ አመት ያደረጋችሁ አላችሁ፣ ቢያንስ አለ። አሁን ይህ ነገር አስቡበትና ለማን ነው ምተውት? ላኪን ضع في حسابك ላኪን ሶስት ነገር በጭንቅላት አስቀምጥ ወንድም፣ ገንዘቡ ከመተውህ በፊት ገንዘቡ ትተህ ከመሞቱ በፊት ሶስት ነገር በደንብ አርገህ አኝካቸው። انظر كيف تجمعه መጀመሪያ ገንዘቡ እንዴት እንዳጠራቀምከው እወቅ። ከሐላል ነው ከሹብሃ ነው ከሐራም ነው ከምንድን ነው? መጀመሪያ ማሰብ ያለብህ ገንዘቡ ከየት መጣ። ሁለተኛ وماذا قدمت منه ودا اخرا من استلفك لراسه ثالثا لمن توكو انذي ثلاث كسطه بهالا اني اند هديه اند سطوتا وسدت انذي ثلاثو اسبوا باچونا بچنقلاطاچو يدرو اسكنهه معناتنو لدغماچو مجمري اندنيا غنزبو كيت نو متامطاو ياله توبابل اقوارطو ثالثا من ادرك لانتي ተሰደክ ጉድጓድ ቆፈርክ መስጊድ አሰራህ ካሴቶች በተንክ ወይም መጽሐፍ ቁርአን ገዛህ ተህፊዝ ቁርአን አደረክ ለሚስኪን ሰጠህ ለዘመድ አዝማድ አገለገልክ እንደዚህ ለማን ለምን አደረክ? እሺ የተቀረው ገንዘብስ ለማን ተውከው? እነዚህ ሶስት አስቡበት። اذا እዚህ ላይ እቆማለሁ ኢንሻአላህ። ሱረቱ አልሃክሙ አልጨረስንም ነገ ስለምንቀጥል ያኒ ደህና ደሩ ምላችሁ ኮሜንት የለም ትናንትና እንዳልነው ላስቸግራችሁ ስለማልፈልግ ያኒ ኢንሻአላህ እኔ ሀላኩም ከተጨረሰ በኋላ ራሴ ኮሜንት ሰጣለሁ ራሴ አስተያየትና ፈዋኢድ ከሱ ያስተፈድነው ፈዋኢድ ሰጣለሁ። ላኪን ትናንትና እንደተስማማነው ማለት ነው እንዳልነው ኮሜንትና ምናምን ስጡ ማለት ያስቸገርኳችሁ ስለሆነ ቅርታ አርጉልኝ። ያለፉ 7 8 አመት ያደረኩት እና ከሁን በኋላ ኢንሻአላህ ከኮሜንት አፉ ብያለሁ። ደርሱን ብቻ በደንብ ያዙልኝ። ከዛ በኋላ የተቀረጸው ካሴትም እየሰማችሁ ቅጥቅጥ አድርጉትና በዛ ይበቃል ኢንሻአላህ። اذا ደህና ደሩ والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ማይክ ፍሬ